بس معلش ما تتكلمش كده. هي المشكله بقى العيب ازاي؟ يعني لو جالنا عيان وبيواجه طبعا دلوقتي في حاجه اسمها ديماكين تيست كده تيست بيعملوه يخليك تعرف ان السود كلهم السود عندك طبيعي ولا ديفيشن. طب يقدروا يكتشفوا انك انت لو خدت استثمار كبير هيجيلك ادمي ولا لا؟ طب لو افترضنا ما عملناش التحليل والعيان دخل من بس ما انت من ادمي المشكله الكبيره قوي في استثمار كبير ادمي يعني الاستثمار كبير تاثيره ازاي؟ وكلنا عارفين الاستثمار كبير دي تم التو فيز الاول ديبولارايزنج فيز وبعد كده ايه؟ ديجيتاليزيشن فيز. الديبولارايزنج فيز الصوديوم شانل مفتوح والفاكسمايز كولين قاعد وفاتح الصوديوم شانل وعامل ديبولارايزيشن. لو انت اديت ميستجنين في الحاله دي هتمنع تكثير الفاكسمايز كولين اكثر وكامل مور ريزيستنت ديبولارايزيشن. صح؟ مع الوقت بيحصل ايه؟ الصوديوم شانل بتقفل. يبقى الفاكسمايز كولين قاعد منظر وجوده منظر كده هنا مش مخلي الاكسسايز كولين يشتغل. بس لو انت منعت الاكسسايز كولين يتكسر هتزود الاكسسايز كولين اكتر من الفاكسمايز كولين وتزقه وخليه يقعد يشتغل. يبقى انت اللي جرى يقول لي ان الكلمين انت انتاجونايز الاسبكت انت انتاجونايز الاسبكت الكلمين بعد ما الصوديوم شانل ايه؟ تقفل والاستكسماي اثنين قاعد منظر يقدر يتكسر. اما لو انت اديت ميستجين في فيز 1 انت تعمل مور بلس. يعني مهمه جدا. اعمل ايه بقى؟ طبعا فيز 1 وفيز 2 هيتحروا ولا يصوروا في العيال اللي عنده استكسماي اثنين قاعد. هيتفرجوا لو كان سبيل بيزيد وبيزيد وبيزيد وبيزيد وبيزيد الدم يعتصر فيه بنك الدم عند الماينر مش عند الماينر عند بلاك فور ممنوع تجنبه لو نزل عزيله هنجامل عزيل الموت ولكن مين قدر اجنبها البلاد واخدها فريش واعملها فريزي وحطها في الفريز فانا هتقول ايه ده هتقول ايه ده عمليه مساعدات العيال ده ياخد يلحس فيها الحلو كده انك هتطلعها وهتخليها تدفى وترجع بس الحراره الطبيعيه 37 الدهان فتدهان وهي فريش وهي كوم فالاجابه هيقول لي بقى بيز فريش فور عشان الجوبايل تسيبوا كريم البيت لو احنا بقى في 2 ولا الاستراع يعني المرة الوحيدة تشوف فيها تشوان من قبلها فالبنجاز وعارفين عجبوها الزر الدكتور نفسه بتاع التحليل انسحب ايه؟ عينة دم من الزر يعني من واحد زميله كان معاه وقام حقيقي ولا فريش ولا كل ما عرام مرات ليه فريش كل ما لقمة وقام كذبان بالآخر بلاك وقام كذبان أنا واقف عين السام على طول عايزين طب لو ما كانش ايه؟ ما كانش ايه؟ بس مش هيحاول يعملوا ايه؟ بمولد والواد والراجل في ثانية أما لو كنت عندك زي الناس المحترمة وأنت في العملية في فريش فرود بلازما وموجود جنبك هتديها هتروح تجيب مفاجأة تانية عندنا ويبقى في ناس من ناحية ثانية المشكلة الثانية تلوفوا عشانها برضو اسمها الماليجنس هايبر سيرم وكلنا عارفين المشكلة في الماليجنس هايبر سيرم مشكلة جينيتيكا واللي جدع يقول لي المشكلة في ايه؟ كالسيوم لما بيخرج يبقى املوكس ايه؟ كالسيوم بيشتغل عن قبلك لا ما بيدخلش السيتوبلازم كله ايوه بالظبط لو حد سالك وقال لك ايه المشكلة في الماليجنس هايبر سيرم مش عارف تفاصيل ان في مشكله في الكالسيوم ستيك والاستريشن ومعنى كلمه الكالسيوم ستيك والاستريشن ان الكالسيوم بعد ما بيطلع ما بيخش حلو بتاعته بلازما في كده من الشوك الكالسيوم بيبقى فري كتير في البلازما في المرض وده يعمل كبير ريجينيتي في العضلات ويعمل ايه؟ ها؟ هايبر ثيرميا يرفع الحراره والريجينيتي بتاعت العضلات دي تخلي المصل تكون لاكتيك اسيد فالعيان ممكن يجيب اللاكتيك ايه؟ اسيد هو امتى يحصل حاجه لو انت عندك الجينيتيك ديفكت وخدت فاكسينايز كلين ان الوبي ليه تكون تعب؟ في حاجه ما بتتحطش فيبقى العيان اللي خد فاكسينايز كلين وهابلتين كان عنده الجينيتيك ديفكت في الكاتب الكاتب هيطلع مش هيخش خالص فاهم ثلاث حاجات هايبر ثيرميس ويعمل ايه؟ الحراره العيال سهله جدا يحصل لاكتيك اسيدوز وطبعا الحراره العاليه ممكن تاخده في الاخر يا دكتور ايرلي انفستبل تروما تمام؟ عارف يعني ده انت بتقول ايه؟ نعالج العيال ده ازاي؟ اول حاجه تمنع الفلتر وتبني دور تبقوا عليه اسمه دان بروف مين ده لايك سيفي هتقول لك لما الكاتا ما تتبقى عندي ايه وهيخش الترموك الشديد ما لاش دعوه فيه كانوا زمان بيستخدموا كاتا بكليب كان بيموت من كاتا طب نعمل ايه عالج الهايبرثيرميا وعالج الهايبرثيرميا هو مشكلتين عن الهايبر ثيرمي هتعالجها باي كولينج ايه؟ لايك زي ما عملنا مع علاج الاكولين توكسين لانه الهايبر ثيرمي بتاعت الاكولين ممكن تبقى ليكويد ليه؟ علشان نخرج برضه من سوق اسفل لما نخرج من الرجعه والسوق السجلاني. في ناس بيستخدموا الهايبر ثيريا بتاعت الاسفل دي الملاك اللاكتيك اسيدوز اللي بتخرج منه جدا تحلل العيان انتروجين الصوديوم هايبر مبدا الضريح يضيع الاسيدوز بتاعت البلاد ويبقى العيان اللي عنده ملاك من الهايبر ثيريا تحتاجين الاسفل then to remain the life saving as a tip and filter cancer relief to the real cooling blanket to the product and to use sodium bicarbonate as a diagnostic. المشكلة بقى الأخيرة في العيوب التحكمات دي مهمة جدا في الوقت اللي انتوى تأكديزوال نعمل المصر تأكديزوال والمصل فاسيكوليشن دي اكنك بتعمل ارتفاع في العضلات ان اورجانيز مصل كونتراكشن في العضلات كلها. ده يخلينا يحصل لنا المشاكل مثلا العيان بعد العمليه يحس بوجود الارتفاع تبعين في العضلات دي من ساعتين لو ارتفعت كويس في العضلات كلها يعني هيزق العيان اول عضله. عشان كده الدكاتره الشرط في التكتونال دي مع كورانا مش واحد بس احترم في الحاجة الثانية المهمة لو العين عنده ثروة في العضلة بداش تحقق فين فيها ليه مهمة جدا. يعني واحد مثلا مش على متر من الأمثال خليف غير الخطر شوف في متر 15 كده اليوم هل هو هنزيد عشان تخرج دم جاله هاي البولين الشوخة هل مات من البين العيال يقعد ربع ساعة مش هتبدون خلق عشان يقعد يقعد يقعد ممكن يكون سبب بيكوزه من كراشينج ولا مصر طلعت هيوج اماونت اوف كونتاكتس في المرض هنفر الانيميا في الهضم الخطورة العيال اللي عندهم دامج في العضلات تظهر صعب فيهم ليه؟ عشان لهم او العضلة تتعب لا عشان ممكن الظروف عارفين البوتاسيا بتخلي تحتاج العضلة فأول ما تصعد في العضلة وهي متعورة فيها تروما معناها على طول كاينيا والهايبرتروفيا يعني الفاسيكوليشن دي لو حصلت في العين واللي جاب عيون الفاسيكوليشن لو حصلت في العين هتحصل فيها فيري جود اكسترا اوكسترا مصر هي دي المشكلة في المصر هتقولي بقى في الايون لا في اكسترا اوكسترا مصر خلي عضل العين بتاعتنا كده واكسترا اوكسترا مصر حواليها دي المشكلة في المصر عاملة زي كورة اللي حواليها عضلات كده العضلات كده بتتفعل تتك على مين ده بتكون جت كورة كده بتتفعل البريشر جوه الكورة هيعلى بس اكسترا اوكسترا البريشر اللي جاي يعمل لي المصري كابتوليشن في الاكسترا اوبرا ممكن تزود الانترا اوبرا كروسوفيل تضرب عليها المصري هتقول لي طب ايه السيجنيفيكانس بتاع التاني هقول لك لو في تعويره انجري بالار بنتريتنج الحته المسيره اتقطعت وسط البوزيتيف تشيمبر وانت عاوز تعمل عمليه فيها ممنوع في التكتونال الدنيا تخيل بقى كوره فيها مايكا مرفوعه وانت بتتك عن كتيف من عبد الله وبعد الجنجر والبنت وراه وعينيه صعبة فممنوع منع فاتر مثل تكتونايك كولين لعيان عندي في الارض من الدريك الجنجر عشان الفاتيكوليشن هتاخد في الاكترا اوبرا المصر هتصفع نمرة ثلاثة لو حصل مصر فاتيكوليشن ضمن المصر من المصر بتاعي هي الفكتر تحضر ممكن تضغط على الفكتر وترفع الانترا الكاستريك بريشر لو بريشر جوه الاستومك زاد الضغط الكونتنت بتاع الاستومك ايه هترفع في الاستومك انا عايز يجيله يوقع او احد بقى في الامتحان ولا في بيحصل فاكتوريشن في الاستومر دي بقى اللي تدينا برضه ليه؟ عشان المصمت مش هتفكر كده المصمت بريكتر بريكتر فممكن العين يجيب الجوم طبعا اللي قلنا في الحرط ممكن يحصل ايه هايبر كالينيا والهايبر كالينيا كان مشاكل على الحرط واللي جدع يقول له ليه ممكن التكسيمات يقولين ليه مش كالينيا مش كالينيا